بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إن شاء الله نستمر في موضوعات أشراط الساعة، ونبدأ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الغيوب المستقبلة. هذا مبدأ عقائدي أو أصل من أصول الدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته بشيء من أمور ستأتي، من أمور مستقبلة، وذلك عن طريق الوحي. والله عز وجل في هذا الصدد يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسل الله سبحانه وتعالى يطلعهم على شيء من غيبه جل وعلا. فهذا أصل من أصول الدين ينبغي اعتقاده، أن الأنبياء وخصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أطلع أمته على شيء من الغيب عن طريق الوحي. وسنسرد بعض الأدلة على هذا، منها ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن حذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، وإن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرفه الرجل، كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا حديث عظيم جليل، ولهذا الحدث، هذا الحدث نفسه اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أمته، أخبرهم كل شيء كائن إلى يوم القيامة، سنذكر له بعض الروايات. هذه رواية وصحيح، في روايتين أخريين، ولكن هذه الرواية أن حذيفة رضي الله عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. كل حدث مهم طبعا، ليس التفصيلات التي ليست مهمة، أي حدث مهم من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إلا أخبر به أمته. ولكن يقول: علمه من علمه وجهله من جهله، من حضر علم ومن غاب تلك الخطبة جهل. ثم في تلك الأيام، في ذلك الأيام، هذه الخطبة كانت طويلة، سنجد بعض تفصيلاتها في الرواية التي تليها. يقول: أشياء كثيرة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ونسيت بعضها، ولكن عندما أستذكرها أو حد يذكرها أمامي بتذكرها مثل رجل بعرفه وإلي سنين ما شفته، برجع أشوفه من زمان، هذا فلان ولا فلان، ممكن مظبوط هذا فلان. وهكذا يستذكر بعض الروايات أو بعض المقاطع من هذا الحديث، من هذه الخطبة الطويلة، فيقول: نعم نعم، هذا هي الرواية أو الذي سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله تعالى عنه: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أنه لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. هذه الرواية الثانية رواها مسلم في صحيح، والأولى البخاري في صحيح. هذه الرواية يقول: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية الأولى تقول: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الأولى، الحديث الأول، تدل أنها كانت عامة لكل الصحابة، أما الرواية الثانية فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة من دون الصحابة بشيء. وذكر له حسب الرواية الثانية كل شيء، ذكر له أو أخبره بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء سألته عنه إلا أخبره به عليه الصلاة والسلام وأجابه عنه. ولكن يقول فاتني أن أسأله عن أمر يبدو من ضمن ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة سيخرجون منها، سيخرج أهل المدينة منها. قال نسيت وفاتني أن أسأله ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. هذا بين قوسين نقول لما جاء مسلم بن حجاج، مسلم حجاج بن يوسف الثقفي قبله اسمه مسلم ابن حجاج، وعلماء السير يسمونه مسرف مش مسلم، يسمونه مسرف ابن حجاج. لما جاء إلى المدينة حتى يبايع أهلها يزيدا بالقوة، وقد كانوا رفضوا البيعة، فأعملوا فيها السيف واستباحوا المدينة واسترقوا نساءها، وتقريبا فضت المدينة من أهلها وفروا إلى الحرة الشرقية، حرة واقد. فهذا حدث في التاريخ. واسمعوا إلى هذه الرواية الثالثة. روى أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. اسمعوا الدقة، صلى الفجر، بدأ هذا الحدث العظيم الذي ذكره حذيفة في الرواية الأولى. الآن أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري يوضح لنا أكثر أو يعطينا من جوانب أخرى من نفس الحدث. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. رواية حذيفة خطب، لقد خطبنا رسول الله، كلنا ماذا لأول وهلة يأتي إلى ذهننا؟ أنها خطبة جمعة، صح؟ أنها خطبة الجمعة. ولكن رواية عمرو بن أخطب توضح لنا غير، توضح لنا أكثر. هذه الخطبة بدأت من الفجر وليس بالضرورة أن تكون يوم جمعة. قال لقد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطب الناس حتى حضرت الظهر. لو خطب في مثل هذا اليوم من الفجر الساعة 6 إلى 12:30 إلى الوحدة 7 ساعات، فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان في الماضي وبما هو كائن في المستقبل، فأعلمنا بما قال هو أحفظنا. فأعلمنا بهذه الخطوة وبما قاله النبي أحفظنا. أكثر واحد يحفظ فينا هو أعلم واحد. ليه؟ لأنه بدأ تسجيل. يا ليت الكاميرا فيديو بذلك الوقت قد تكشف. يا ليت. أو حتى المسجل، حتى المسجل، هذه المسجل البسيط هكذا، يا ليت كان مكتشفين، لحتى اتمتعنا بصوت النبي عليه السلام أولا، ولو الكاميرا اتمتعنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأهم من هذا وذلك لأنه إن شاء الله نراه في الآخرة بإذن الله، ولكن الأهم من ذلك في حياتنا اليومية هذه أن نعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة العصماء التي خطب فيها الصحابة اليوم كامل من الفجر، من طلوع، مش من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما أكثر لو كان في فصل الصيف. نعم، أكثر من 12 ساعة. أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما كان. وأنا إلى أن مرة ذكرت لأبو يوسف، أنا بتمنى بالفجر إن شاء الله، جزاك الله خيرا، نضرب زرك نشوف تاريخ الكره الارضيه من لدن ادم عليه السلام الى يومنا. جميل تشوف ايش صار بهالدنيا وايش صار يعني بالحروب وايش صارت بالتغيير. هو على عزير عليه السلام سواء كان نبيا ام لا انما كان من الصالحين مثل لقمان. اماته الله 100 سنة بس اكثر ثم بعثه. وكان قبل ان ينام لما راى اورشليم اللي بيسموه اورشليم هي القدس اللي دمرها تيتوس ملك الروم وسبى اهلها ودمر الهيكل ثم جعل فوقه التراب وزرعوا قمح حتى لا يعرف اليهود وين مكانه. لما شافها مدمرة قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فلن يتعيش الدمار والهلاك والموت والدخان والحرائق دمرها تدمير. ربنا ذكر من كلها ها فإذا جاء وعد أولاه بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس من الشديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا على من قال. يعني هي الأقوال كثيرة في هذا. نبوخذ نصر الثانية أو الأولى والثانية ما هو في أولى وفي ثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا مرة وليتدبروا ما على التدبير. قال أن يحيي هذه الله بعد الموت. فأماته الله 100 عام. ولما بعث لما أحيا الله عز وجل لقي الدنيا غير الدنيا والمدينة غير المدينة. العمار والطرقات والجمال والبساتين وهذا شيء آخر مختلف. إذا 100 سنة اختلفت الدنيا 100 سنة فكيف لو بدك تشوف شريط عمره آلاف السنين جميلة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. والرواية الرابعة والخامسة قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه والله إنني لأعلم الناس إنني لأعلم الناس يعني أكثر الناس علما بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بهذا ومعلوم أنه خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بعلم ما بده بعلم خصه بمعلومات بأحاديث ومعلومات لم يعطيها للصحابة حتى عمر رضي الله عنه وخصوصا فيما تتعلق بالفتن وبالمنافقين. واشتهر عن عمر رضي الله عنه وكان يسأله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أخبر حذيفة بأسماء المنافقين من بقي لأنه لم يبقى بالمناسبة. صحيح أن المرحلة المكية خلت من المنافقين والنفاق معروف كانت إيمان وشرك. والمرحلة المدنية نشأ بدل الشرك ما يعرف بمعسكر المنافقين ووصلت مرحلة خصوصا في السنة الثالثة من الهجرة كانوا خطيرين. الحركة إن صح التعبير حركة النفاق حركة النفاق بلغت من القوة أن أثرت على ضعاف النصوص وأن لم يكونوا منافقين. والدليل أن ثلث الجيش الذي ذهب إلى الخندق حتى في السنة الخامسة يعني بلغت قوتهم في السنة الخامسة ثلث الجيش انهزم رجع في نصف الطريق رجع برجوع عبد الله بن أبي بن سلول. تخيل قوتهم ذلك كانت بلغوا مرحلة قوية جدا. لذلك ما نجد من حركات باطنية وحركات علمانية وحركات يعني غير تدينية قوية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو 10-11 سنة في العهد المدني اللي كانت دولة الإسلام بلغوا من القوة مبلغ. فلا يهمكم هذا وليس إلا جبد وجفاء. أما ما ينفع الناس فينكث في الأرض والزبد فيذهب جفاء. فهذا إن شاء الله لا يؤثر على الدين ولا ما هو أكثر ليس أكثر من تمحيص. إذا تحط الكرسي هيك على الجنب مشان تكون مشان إذا جاء حدا ما أيوه هيك أحسن. مشان إذا حدا ما إذا جاء حدا ولا كذا يكون ياخذ راحته بالقعدة خلفك يعني ما الله يبارك فيك. طيب إذا يقول حذيفة رضي الله عنه والله إنني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. إذا حذيفة بيّن ليش هو أعلم الناس، مش ما عنده وحي، ما بيقول مثل يقول بعض الصوفيين حدثني قلبي عن ربي، ما جبت العلم هذا حدثني قلبي عن ربي، ما في منها اللي حدثني قلبي عن ربي. ممكن يكون عندك مثلا فراسة أو يعني إن شاء الله إلهامات معينة، بس ما في حدثني قلبي عن ربي. لذلك حذيفة رضي الله عنه وضح أنه النبي أسر إلي بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكادن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. الجزء الأخير من الحديث يقول هناك ثلاث فتن، هذه الفتن الثلاث لا يكادن يذرن شيئا. هالفتن الثلاث إذا نزلت ما حد يفلت منها، لا أحد يفلت منها، لم يذكرها معها. هناك ثلاثة منهم تطال كل أحد، وبهذه المناسبة في رواية أخرى لحذيفة نفسه أظن رضي الله عنه يقول فتنة تدخل كل بيت، فتنة تدخل كل بيت لا تترك بيت إلا تدخل فيه. في بعض العلماء أو المشايخ أو من يتعاطى هذه الأحاديث، طبعا هذا رأيهم أو هذا رأي من الآراء، يقول هذه الفتنة التي تدخل كل بيت هي التلفزيون. هذا سمعته من حوالي 20 سنة. اليوم يقول لك الانترنت الكمبيوتر، اليوم نقول الكمبيوتر والانترنت، لأنه الكمبيوتر والانترنت سيأتي في زمان يعني يكون مثل التلفزيون، يعني ما لا يخلو بيت منه، ربما ليس فقط للانترتينمنت يعني للترفيه، إنما أحيانا قد تكون للحاجة. اليوم أولادنا بالمدرسة في كثير منهم ورق بده انترنت، بده كمبيوتر وانترنت مثلا. وبمؤتمر الأمجة في مونتريال تطرقوا لموضوع الفيسبوك، اسمه فيسبوك، ما مدى شرعيته، ما مدى، فكانت معظم الأقوال فوق 90% من الأقوال نيجاتيف عنه، سلبية عنه. بس في أحد المشايخ ذكر أنه أنتم الآن ربما تتسرعون في الحكم على الفيسبوك كما تسرعتم من 20-30 سنة على الحكم على الكمبيوتر نفسه، والآن تبين أن الكمبيوتر فيه خير كثير، الكتب، الحديث، القراءات، القراءة، أصوات المقرئين إلى آخره، يعني فيه خير كثير. فلما وصل دوري بالكلام أنا قلت له الآن فيسبوك يذكرون بقول الله تعالى عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع لله واسمهما أكبر من نفعهما. هل هذا واقعه الآن؟ هل بعدين ايش بده يصير؟ الله أعلم. والإنسان لما بيحكم على شيء بيحكم عليه في حينه، ما بيحكم عليه شو كان وتغير هلا وش بده يصير، والله أعلم. إذا منهن ثلاث لا يكاد يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف. الرياح الصيف أحيانا بتهب قوية قوية وأحيانا تهب ضعيفة، منها فتن قوية عارمة جارفة ومنها فتن بسيطة تدرك إما بعض المناطق أو بعض الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قولوا آمين. فهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل دلالة صحيحة وواضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وما قولنا بما هو كائن يعني هذا من المستقبل وأمر غيبي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي. ننتقل إلى علم الساعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الساعة ومن ذكر أهوالها. وعلم الساعة تحديدا كعلم الساعة يعني متى الساعة غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد وردت في ذلك أدلة من القرآن ومن السنة. وهذا مما لم يطلع الله عليه أو لم يطلع عليه هذه ولا هذه يعني لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذه العبارة تذكرني بكلام قيل مشخل أظن موجود للخميني بكتاب اللي اسمه السياسة اسمه الحكومة شغلة مثل هذه يعني الحكم. قام له كتاب يقول إن لأئمتنا مقاما الأئمة الطاهرة إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا معروف يعني بهذا. وهذا بيدلك ليش عندهم الحج إلى الأماكن المقدسة عندهم تدلك على هذا. من إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الساعة وكان يذكر كذلك أهوالها. وكان الناس يسألونه عن قيام الساعة فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ما معنى المرسى؟ مثل سفينة نقول ترسو ثم يجب أن توقف. هذه الساعة متى محطفها يعني متى تحصل؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا وقتها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله وحده. وقال تعالى في موضع آخر من سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي سورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها نفس الشيء مرساها يعني متى رسومها وحدوثها فيما أنت من ذكرها. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعلم مثلا فيما أنت يعني بعيد. أنت وأنت نبي ومرسل عليه السلام لا تعرف ذكرها يعني لا تعرف متى تحدث. إلى ربك منتهى يعني علمها عند الله. ولما الحياة ماشي ما هو الكون عبارة عن إيش؟ عن زمن. عن زمن زمن ماشي وزمن لا يقف لأحد. الشمس لم تقف إلا لواحد من الأنبياء وساعة من النهار. أحد أنبياء من إسرائيل كان يقاتل ويجاهد في سبيل الله وما جاءت المعركة قائمة ما حسمت والشمس قربت للغروب فدعا الله أن يوقفها حتى ينتصر على في النهار يعني بالليل ما عندي شوف شيء. ما ما في حرب بالليل بالضبط. فوقفت لنبي واحد فقط. وقال الزمن ماشي. ونقول الشمس وقفت. ولكن الزمن بعثه ماشي. ما وقف الزمن. الزمن ما في شيء وقف. لذلك زمن ماشي يرسو بوقف. فانتهى الزمن. لذلك يقول بعض علماء التوحيد وأصول الدين والعقيدة أن سدرة المنتهى سميت المنتهى لأن منتهى الزمن فيها، بعدها ما في زمن، فوقها وبعد هذا لا يوجد زمن. طبعا إذا تصوروا هالمعاني احنا الزمن موجود في كل شيء مخلوق، فيه زمن، حتى الجنة فيها زمن. فتقول لي في الآخرة، بالآخرة في زمن، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدها، في زمن، حتى في الجنة في زمن. لذلك قال لابسين فيها إيش جهنم؟ أحقاب، يعني أعوام وسنين، يعني في زمن بتمر بيمر. حتى ونادوا يا مالك بعد ألف سنة ونسمككم ليقضي علينا ربه. يمكن بعد ألف سنة، بعد ألف سنة قال لهم إنكم ماكثون كما ورد فيها. بعد ألف سنة يرد، يعني في سنين، في زمن يمر. وربنا عز وجل ولهم فيها رزقهم إيش؟ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لا أقول بكرة وعشية، ما في زمن. ايش اللي بيجعل بكرة وايش اللي بيجعل العشية؟ اذا كل مخلوق، كل شيء مخلوق يمر عليه زمن. لابد. لان المخلوق هو مكان. هو شيء محسوس، يعني فيه مكان. والمكان لا يخلو من زمان. اذا بمعنى اخر كل مخلوق لابد ان يمر عليه زمان. فما الخالق فوق الخلق. ونهاية الخلق سدرة المنتهى، بعدها ما في زمان. ينعدم الزمان. لذلك في علم الله عز وجل ما في شيء اسمه ماضي المستقبل، كله اسمه حاضر. ما هو فوق الزمان جل وعلا، وهو خالق الزمان والمكان. في علم الله ما في شيء اسمه ماضي جل وعلا عن ذلك، ولا مستقبل. ما هو المستقبل يكون غايب، المستقبل مرتبط بالغايب. اذا قلنا مستقبل ما تغايب، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وهو الأول والآخر، فهو فوق الزمان. فكله في علم الله حاضر، ما في شيء اسمه مستقبل. لذلك من عقائد بعض الفرق الضالة البداءة. ايش البداءة؟ عندهم من عقائدهم، عندهم كذا وكذا وكذا، ما في داعي نذكر منهم، عنده شيء اسمه البداءة. ايش هي البداءة؟ هو اول من قال بها المعتزلة. ومن اين اتوا بهذه الفلسفة؟ انه الله عز وجل ما ننسخ من ايات او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ طيب ايش يعني هذه؟ الله ينزل حكما كالمتوفى عنها زوجها تتربص كم عدتها؟ حول كامل غير اخوات. فكأن النساء تضايقنا وتضجرنا وكذا، وجاءت إحدى النساء تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها تربصي في العدة حتى يأتي الله بأمره. فكأن النبي عليه السلام أعلمه جبريل أنه بتتغير الحكم. أعلمه الله سبحانه وتعالى. عن طريق جبريل. أعلمه الله. فنزلت الآيات والذين توفون منكم وزرون عزوجا تصيّت لازم اتربطنا بأنفسهن 14 و10، فنسخ من السنة إلى 14. مو هذا موضوعي، موضوعي مثال النفس، إنه كيف تغير الحكم؟ ليش تغير الحكم؟ أجمع عقول ضيقة وهي عقول مخلوقة، ويريدون أن تسع الخالق. نعم، إذا استغفر الله من هذا. قالوا بدأ لله عز وجل ما لم يكن باديا من قبل. هذا كفر يا جماعة. بدأ له ما لم يكن باديا من قبله، فرأى المصلحة في تغيير الحكم. هذا من ضمن ما يرد على هؤلاء أن ما في شيء اسمه بدأ لله، ما هو كله حاضر في علم الله، ما في شيء مستقبل غائب عن الله تعالى الله عن ذلك، ما في شيء غائب عن الله. فيسمى هذا المبدأ أو هذه العقيدة عقيدة البداء، ويقال أنه أشياء عندهم هذه العقيدة. ها؟ أول من طلع فيها المعتزلة وانتقلت للشيعة، لأن الفكر المعتزلي كان قبل الشيعة طبعا، والمعتزلة في التاريخ هم أساتذة الشيعة بالمناسبة يعني. نعم معروف هذا. إذن كل هذا نبني الحول أن الله عز وجل فوق المكان وهو خالق المكان والزمان، فوق الزمان وهو خالق الزمان، فالزمن لا يسع الله عز وجل لأنه مخلوق، فكله في علم الله حاضر، كله في علم الله حاضر. وبهذا المبدأ العقائدي نوضح ما نرد، نوضح على من يقول بعقيدة الجبر، إن الله إذا كان الله سبحانه وتعالى علم أنه أنا بدي أروح على الجنة ولا بدي أروح النار، طيب ليش أنا بدي أشتغل وليش بدي أعمل وليش بدي أصلي، أو إذا كان الله هيك رأيي كيف بدي، وإذا الله سبحانه وتعالى مسبقا حكم علي بالجنة أو بالنار وليش بترموني. بنفس العقيدة أو بنفس المبدأ العقائدي نرد أن الله عز وجل علمه حاضر، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم غيبك، مش غيبه، يعلم غيب المغيب عنك، فعلم ما أنت فاعل، الله يعلم ما أنت عامل. بالنسبة لك أنت ما كتعيش 60 سنة 80 سنة، فالله بالنسبة لعلمه حاضر عنك غيب، فالله يعلم ما أنت فاعل. فكتب في اللوح المحفوظ نتيجة ما أنت عامل، وهو بالنسبة له حاضر. فعلم الله بما أنت فاعل لا يعني الإلزام بالمرة، لا يعني أنه بالإلزام عارف أنك أنت لا سمح الله بتموت على الكفر وهذا بده يموت على الإيمان، فكتب لأنه هذا بالنسبة له حاضر في علم الغيب، فلان يموت على الإيمان وفلان يموت على الكفر، فهل كتابته إلزام لك؟ لا، ولكن كتابته لا يمكن أن تحيد عنها قيد أمه لا نعم. وما زلنا هذا المعنى أنه كونه كتب وكونك لا تستطيع أن تحيد عما كتب الله قيد أمه لا يعني إلزامك أبدا، إنما هذا يدل على أن الله عالم الغيب والشهادة هو عادل الواقع، أنه أنت هكذا أنت تختار، وهديناه النجدين، فأنت حضرتك اخترت النجد الشمال وهذاك اختار النجد اليمين، فكتب الله أنه عبد الله سيموت على الإيمان وعبد الله يموت على الكفر والعياذ بالله، أو جون ولا ما تدري أو شارون أو حد مثلا دول أعداء الإسلام. فانتبهت إلى هذه القضية العقائدية المهمة التي الناس إلى الآن بتضيع، إذا الله كتب لي فوت على النار ليش أشتغل ليش، والله يعني أجبرني أو ما بيخفى يعني ربنا يعني ربنا دينا كل حاجة مكتوبة تعالى بقى دينا اقرأ كتابك. وبالحقيقة هذا قد جرى فيه حوار بين معتزلي وسني، يقول المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد السني قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى، أيشاء ربنا أن يعصى، ربنا قال ولا يرضى لعباده الكفر، بس الناس كثير تكفر، قال أيشاء ربنا أن يعصى، فقال السني أيعصى ربنا قهرا، يعني أصل أن ربنا صار يعصيه، قال هذه النقطة الأساسية من المعتزلي، قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى فأحسن إلي أم أسى؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. يعني هذول احنا ينقصنا كثير ان نرجع لهالتاريخ العظيم المنسي وسنستفيد منه لحاضرنا شيء كثير. اذا خلاصة هذا الباب العنوان ان منتهى علم الساعة الى الله وحده. ذكر المؤلف امور أجيزها لكم وهي ليست كثير مهمة، أنه في بعض العلماء ومنهم مؤلف كتاب أشراط الساعة اسمه البرازنجي عنده كتاب اسمه الإشاعة في علم الساعة، في أشياء كثير كثير صحيحة وجيدة وجميلة، بس من ذكر والعصمة لا تكون إلا لنبي ولكل عالم حفوة ولكل جواد كبوة كما يقولون. ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ولكن ما أذن أو ما أذن له الله أن يخبر متى الساعة، وهذا خلاف ما عليه ظاهر الآيات التي وردت وخلاف ما عليه كذلك الأحاديث الصحيحة ومن ضمن حديث جبريل عليه السلام سألوا ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ثم سأله عن ماذا متى الساعة، شو قال له جبريل يا سيدي؟ ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، لا انا ولا انت بنعرفها، لا انا ولا انت بنعرفها. لذلك في البداية يقولون لم يعلم، لا يعلم متى الساعة بالضبط لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هل فيها يعني جبريل عايشة من المقربين؟ ما فيها شك من المقربين. لن تراعوا أبو أحمد، لن تراعوا. انظروا رواية ذكرها الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت، اسمعوا لهذه الرواية، لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، قال فتذاكروا أمر الساعة. أحيانا بتشوف كبار علماء مثلا أيام 22 ابن باز وابن عثيمين والألباني وعدين مثلا عم يتذاكروا العلم، مثلا كبار الأنبياء من أولي العزم عليهم السلام هل يتذاكروا الساعة، يتكلموا عن أمور الساعة أنبياء الله. وقال ليلة أسري بي، ما قال ليلة عرج بي، فكأن الحوار دار أين؟ في المسجد، لا في المسجد الأقصى، هم التقى بهم في المسجد الأقصى، مش في السماء، التقى بهم وصلى بهم إماما في المسجد ثم التقى كل واحد منهم حسب وجوده في أي سماء. فكم قال ليلة أسري بي، فكان كل الأنبياء موجودين في المسجد الأقصى، أما موسى كان في سماء غير عيسى وعيسى في سماء غير إبراهيم عليه السلام. فأنظروا إلى عظم هذا المسجد أنه ليس فقط صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه عرج إلى السماء ويسمى بوابة السماء، بل كان محط مناقشات وتداول بين الأنبياء عليهم السلام. قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، عجز عيسى وعجز موسى، قال خلينا نرجع لأبينا إبراهيم عليه السلام نسأله. فقال لا علم لي بها، طبعا كان الموضوع عن إيه؟ أنت حتقوم الساعة، متى تقوم الساعة، متى تحدث. فردوا الأمر إلى موسى، قال أنت يا كريم الله خليل الله، قال لا علم لي بها، أنت يا كريم الله، فقال لا علم لي بها، فردوا أمرها إلى عيسى إلى روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. ما معنى وجبة؟ ما معنى تجب في اللغة وجبة؟ وذكرت لكم إياها قبل هلا وأعطيكم الشاهد من القرآن مشان تتذكروا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إيش يعني وجبت جنوبها؟ إيش؟ إيش الجنوب؟ جمع جنب. ولما بننحر الجمل إيش بصير فيه؟ شو بيعمل؟ بيقلب يسقط. الوجوب هو السقوط. وجب يعني سقط، وقع، شغله من فوق وطلعت فوق. اما وجبتها يعني حدوثها ووقوعها، يعني الوجبه لما بينفخ بالصور تجب يعني تقع وتحدث وتسقط، هذه الوجبه. فلا يعلمها احد الا الله. هذا كلام من؟ وفيما عهد الي ربي، هلا انسابنا معلومه عيسى عليه السلام، وفيما عهد الي ربي ان الدجال خارج، يعني فيما كلفني ربي واوحى الي به واعلمني ان الدجال خارج ومعي قضيبان، فاذا راني الدجال ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله. يعني المعلومة التي أخذها أو الزائدة أو التي أعطاها عيسى عليه السلام في هذا الحوار النبوي أنه هو المكلف بقتل عيسى عليه السلام، وأنه بقتل الدجال، وأنه إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الرصاص. طبعا كيف يذوب الرصاص؟ على النار. فهؤلاء أولو العزم من الرسل لا يعلمون متى الساعة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قبل أن يموت بشهر واحد، تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. لما قال هذا الحديث، هذا الحديث ورد في صحيح مسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من قبل موته بسنة بشهر، يعني في السنة 10 من الهجرة، لا يأتي 100 سنة، يعني 110، ما في حد على وجه الأرض بده يعيش أكثر من 110 هجرة، كلهم حيموتوا. اللي موجودين، اللي كانوا موجودين، يعني حتى اللي كان عمره يوم، اللي كان عمره يوم لما قال هذا الحديث، لن يأتي سنة 100 سنة عليه إلا كل حين، كل حين. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الساعة غير ورد. هذا الحديث أنه مبدأ أو فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة ولكن لا يريد أن يخبر بها، هذا كلام غير صحيح. قبل 110. صحيح. ربع ساعة. نتحدث الآن، نترك مجال الأسئلة ولا حبوا أسئلة؟ أسئلة. من عنده؟ مين؟ أخوات ولا إخوة؟ كله سواء. من عنده سؤال أو تعقيب؟ تفضل. أو جيبونا ميكروفونك الوايرلس حتى نسمع. لا اذا بالبيت عم تقولي؟ لا اذا الواحد بيصلي بالبيت مع انه كلكم شو اسمه شرطيين وحارس يعني فكلكم كم واحد بتكونوا يعني فانتظروا بعضكم يعني طبعا افضل ولكن اذا في حدا بالبيت وهذا بيحدث احيانا عندنا في منتجاتنا كلها انه واحد ولا واحده بتتلكع ولا تقوم بلشوا بالصلاه بصوره الحقكم بسرعه يعني فبصير تاخروا كل الجماعه مشان واحد ولا واحده ولكن الاصل انه كان واحد بده يصلي بالبيت انه انتظر احنا البيت كلهم اربع خمسه يعني انتظروا بعض اليوم بس ما تنسوا ان تؤذنوا في البيت كما مر معنا في درس الاربعه وتقيموا الصلاه حتى لا تدعوا الشيطان يستحوذ عليكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثه لم يؤذنوا ولم تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان فأذنوا بالبيت بيوتاتنا كلها تحتاج أذان كلها لأنه الأذان يطرد الشيطان ووساوس الشيطان وتأثير الشيطان فإن هذه سنة متبعة أذنوا حتى لو كنتم في البيت وطبعا إذا في رجال رجل يؤذن مش المرأة أما إذا ما في إلا مرأة واحدة ومع بناتها بيأتأذن ما في مشكلة والله لا بأس ولكن ليس كأذان الشخص ليس كأذان الشخص ما فعله لا بأس لا أقول بدعة ولا أقول لا يجوز إنما ليس كأذان الشخص لأنه يعني أولا أنت لما بتقدم أنت بحق أجر الأذان نفس المؤذن بحق أجر الأذان بعدين الكمبيوتر والشخص مثل المثل العربي القديم ليس السكلة كالمستأجرة بزمان كانوا جماد حدا بعيد عنكم يبقوا في نسوان يعني سبحان الله عاملين بزنس انه بيبقوا على الميت ولو ما كان ميت هذا بزنس تبعهم ممكن عندهم بزنس كارت كمان تتصلوا فيه 800 حتى عندهم بس يكون واحد يموت يروحوا يجيبوا يستأجروا من هذول من هالمكتب مكتب في مكتب تاكسي عندكم مكتب تأجير سيارات في مكاتب ايش؟ صويت تصويت بكى بيبكوا على الميت فهل معقولة هذه اللي عم تبكي على الميت مش ميتها حتبكي بقهر وتبكي بحق وحقيق وهل معقولة الكمبيوتر يكون تأثيره المعنوي والديني والأجروي حتى الأجر الأجروي من عندي ما أظن إذا فصيحة لغتها ها؟ نعم هل يكون أجره كأجر الكمبيوتر؟ لا ما أظن من هنا منع كثير من العلماء المعاصرين الأذان بالأسطوانة بالسدي ولا الأذان المبرمج هذا قالوا لا يصح ولا يسقط الأذان بعضهم قال هذا قال لا يسقط الأذان هذا لو فعل ما هدية آلة إيش مثلا إنه لازم ينبغي أن يؤذن واحد شخص فالذي جرنا إلى هذا أن يؤذنه لو في كمبيوتر أدنى أحسن الأذان يطرد الشيطان من البيت تفضل هلا لو قلت انه انا يعجبني هذه ادم عليه السلام انه رب العالمين خلقه بزوجه واحده مع زوجه واحده هل فيها سوء ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام هذه النبي حسب نية الحاكي حسب نية يعني هذه المرأة قالتها لزوجها يعني؟ نعم وزوجها كان بيتزوج عليها؟ لا طيب ليش قالت لشو المناسبة؟ كان حديث يعني نقاش عن حوار بين الموضوع حوار بين ما أحلى هذه الحوارات بين الرجل والمرأة أحسن ما يسألوا مع بعض ويرفعوا الشباش مع بعض كويس الحوار ديني كويس أقول أختي الكريمة ما الدليل أنه آدم كان عنده مرأة واحدة؟ ما الدليل؟ احنا بنعرف انه ام الناس هي حواء بس هل هناك دليل انه ادم كان عنده مرأة واحدة هلا رقم واحد يعني هلا عم جيب حجة لزوجك ضدك هلا انك لما انما اقول ما هي أم لك إنه من قال إحنا نعرف إنه حواء هي أم البشر مثل آدم أم البشر أبو البشر، ولكن ما تعرضنا لموضوع أنه عنده زوجة واحدة. ما هو كان كيف انتشرت الذرية؟ ما كان في زمان وشريعتهم الأخ بيتزوج أخته بس من بطن مختلف، والنمل دي بكاتره في آدم ثاني، في آدمان وحواءان ما في. طبعا كانت الصبي من البطن الأول بيتزوج البنت من البطن الثاني. أنا قلت ما الدليل؟ هل هناك دليل أن آدم ما كان عنده أكثر من مرة؟ هذا أقول، فإن صح هذا في هذا من الأخ وأخته، ولماذا صح بعد ثلاث أجيال مثلا يزوج؟ الله أعلم. أنا ما أقول في دليل أنه يتزوج، بس أقول يجيبون لنا دليل أنه ما كان عنده زوجة واحدة. طيب على كل حال أنا ما أنشجع الرجال يزوجوا أكثر من مرأة، يعني إنما نقول أنه الاستشهاد بأنه آدم عليه السلام كان عنده زوجة واحدة، وأنه وهذا دليل تسلقه المرأة على زوجها، هذا أصلا في عنوان بأصول الفقه اسمه شرع من قبلنا. شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا أن يرنا في شرعنا، هذا ضبط المسألة، هكذا يقرر الأصوليون. فنحن شرعنا هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم أجازه، فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مش مثل ما قال السماري التسعة بالش اسمه في لقاء أمس، إنما هما أربعة. والنكتة اللغوية إيش يعني نكتة؟ الأخوات صاروا يعرفوا معنى نكتة. نكتة مش جوك، نكتة معناتها اللغز أو الفهم الدقيق في المسألة، إنه مثنى و ثلاث و ربع، ما قال مثنى أو ثلاث أو ربع، صحيح؟ ألا تقول مثنى و ثلاث و ربع؟ ما معنى مثنى؟ هو مثنى ليس عدد، إنما هو اسم العدد. العدد هو اثنان، والعدد هو ثلاث، والعدد هو أربع. أما مثنى وثلاث ربع هذا اسم العدد، واسم العدد لغة لا يمكن أن تعطفه إلا بالواو، لا يعطف بها. ما فيك تقول مثنى أو ثلاث أو رباع، لغة هذا خطأ. اسم العدد يعطف بواو فقط، تقول مثنى وثلاث أو رباع، ما فيك تعطفهم بأم. فهمتم هذه النقطة؟ لذلك أحيانا وهي بسأل ترشيح حرف العطف أو الواو للجمع، يعني اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة دون تسعة، يعني تمارك على حرف وحيث لا تكون على الحرف. فهي إذا القضية هذا مشان تعرفوا يعني معناها أو كيف هي أصلها يعني. نعم. هو بيقول لازم ولا ما لازم؟ ومش بين الخطبة الثانية، يقصد في الخطبة الثانية. هذا صحيح. ما تقولي عن النساء، الرجال أكثر معظم، يعني 90% من الرجال بيرفعوا. يعني بالمناسبة يعني دليل هذا الكلام هو نفس الكلام والحوار الصفصائي اللي كان عم يدور بيننا وبين الأخت، يعني هلا انه ورد دليل ما ورد دليل، ورد دليل العكس، جيبوا لي دليل الاول. انه هناك بعض التوجه في فهم الفقه انه اذا لا نتبع الا ما ورد وكيف ورد فقط، يعني خلي اوضح ما اقوله. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يدعو ويرفع يديه، ورد في مناسبات عديدة، ورد في مناسبات عديدة أنه كان حتى بياض إبطيه، حتى رداؤه كان يسقط عنه، وحتى الحديث الأعظم من هذا كله أن الله جل وعلا يستحيي من عبده أن يبسط إليه يديه بالدعاء ويرجعهما صفرا، صفر والصفر بالصاد الصفر بالصاد معناه ايش؟ زيرو. يعني ويجعلها صفرا بالصاد، هي عفوا هي بالصاد. والصفر ما هو الصفر؟ اكزاكتلي الصفر هو الكتاب القيم، كتاب القيم. فالمهم ان يرجعها صفرا بالصاد، ان يرجعها صافيه. الله بعلاه لا يمكن عبد يرفع يده الى ربه يمد ليديه من دعاء والله رجع صافي الا بيعطي شيء. اقلها ايش هو؟ مثل ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام الاجر. اقلها اجر الدعاء. مع بعض التشبيه احيانا تكتب بالامتحان، خصوصا لما كانت مادة الفرنسي كنا نغلط فيها كثير، كانت في اصلا انجليزي بالاخير كله اخطاء، رح لازم تاخذ صفر انت على حسب عدد الاخطاء. رجع بقول لك حق الحبرات ما حدا اعطيك صفر، حاعطيك مثلا 5 من 20 حق الحبر يعني. فالله عز وجل ولله المثل الاعلى، اقلها اقلها ان لم يستجب دعائك نعطيك اجر الدعاء. الله اكرم من الناس، ما حيردك صفر ابدا. فورد في عدد من المناسبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء. فالذي يقول انا رفع يدي في الدعاء اثناء الامام وهو يدعو هذه بدعه، يقولون لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه او ان الصحابه كانوا يرفعون ايديهم. طيب من نفس جيبونا دليل انه ورد النهي، جيبونا دليل بالنهي. اذا ورد دليل بالنهي فكنا نضرب صحيح. هل ذكر دليل بالنهي هذا اللي حكيت عنه؟ بدنا لا، ما فينا نقول خطا الا بدليل. لذلك انا اقول انا لا احد الناس على الرفع، ولكن من رفع لا انكر عليه لهذا المبدا والاصل ان مبدا الرفع فعله النبي عليه الصلاه. فانا سمعت من ابن عثيمين رحمه الله، رحمه الله رحمه واسعه، يقول قال لا نرفع الا محل ما رفع النبي عليه السلام. طب هلا الصحابه بده يعدد كل موطن رفع النبي عليه السلام؟ ما اظن. بس جيب لنا الدليل انه نهى عن هذا الموطن، فنحن نضرب التحيه ونستسلم. مش نستسلم اقول يعني ما في محاربه لي. انما نقصد نستسلم للحديث ونخضع للحديث. اما ورد ان الانسان قبل ان ينام كان يرفع ويبسط ويمسح كل بدنه مش وجهه فقط، كل ما تطال بدنه. ولما ضعف عليه السلام عند مرض الموت كانت عائشه تمسح بيديه بكفيه بدل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المعركه وفي الحرب وفي مناسبه وعند الاستسقاء وفي مناسبات كثيره ورد هذا. قال ليش ورد هناك ما ورد هنا اذا ما نفعل الا ما فعلنا؟ فهذا تضييق واسع، تضييق لامر واسع، والله تعالى اعلم. الله اعلم. الا اقول الا ان ياتي ياتون بدليل بحديث فيه نهي، فالكل يستسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونضرب بارائنا عرض الحائط كما قال الشافعي رحمه الله. ممكن one more question. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ والله ينبغي الاحتفال بالمولد النبوي كل يوم، كل يوم مش مرة بالسنة. ينبغي أن نحتفل كل يوم، واحتفالنا هو اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. احتفالنا واحتفاؤنا واهتمامنا هو باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نذكر الناس مرة في السنة، حرام والله حرام عليكم. مرة في السنة نذكر الناس بالمولد وبأهمية النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله كل يوم ينبغي، كل يوم ينبغي صورة النبي عليه السلام وسنة النبي عليه السلام وتعاليم النبي عليه السلام تكون ماثلة أمام عيوننا وفي واقعنا الذي نعيش هكذا. أما أن نقلد النصارى الاحتفال بالميلاد يسموه، ونحن نسميه مولد. والله خلصنا النصارى، نقلنا الكلمة من ميلاد إلى مولد. مثل هذا احتفال كبير تمام، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. إنما أكثر شيء ممكن واحد يتساهل فيه أن يذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر سيرة النبي ويذكر الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني احنا مرة جلسنا في السيرة، جلسنا سنتين خلصنا سنتين كاملة، طب يوم واحد بدك تحتفل نعم والله اعلم. لماذا ما فعلوا الصحابه؟ احنا قلنا يفعلوه. انا اجزتها، انتم فهمتم انني اجزت الاحتفال. من فهم مني انني اجزت الاحتفال؟ كانك انا اسالهم حتى اشوف هم فهموا مثلك. رجع ملبس وكذا ما ينبغي. نعم أبلغ من الله. نعم هذا لا ينبغي. ما هذا يعني لا ينبغي ولم يفعله. لا نقول النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة هل تعلمون بالمناسبة، وهذه معلومة المحققون يذكرونها، أن مولد النبي عليه السلام تاريخ ميلاده مختلف فيه اختلاف شديد بين العلماء، ولم يرد قول يعني فصل في متى ولد النبي عليه السلام. ناس يعني مثلا المبارك فوري أو المنصور فوري يقول بالتاسع، وبعضهم قال العاشر، وبعضهم قال الثاني عشر، وبعضهم قال الخامس عشر. في اختلاف كثير في تاريخ المولد، اما ما في اختلاف في تاريخ الوفاة. متى وفاة النبي عليه السلام؟ متى يحتفل الناس بميلاد النبي؟ لا، متى يحتفل الناس بميلاد 12؟ هل تعلمون ان تاريخ وفاة النبي المؤكد 12 ربيع الاول؟ هذا متفق عليه. فنحن نحتفل بذكرى المولد ام بذكرى الوفاة؟ باي ذكرى؟ لا دي ولا دي، لان الناس عم تحتفل مولد، ومع العلم ان المولد ليس ب 12، مش مسلم، هو قول من الاقوال. وبعضهم رجح التاسع مش الثاني عشر ابدا، التاسع رجح علماء محققون. اما الثاني عشر فهو تاريخ الوفاه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بالجمله ان النبي عليه الصلاه والسلام ولد يوم الاثنين. ابو اخضر عليه الصلاه والسلام لما سئل لماذا تصوم قال يوم ولدت فيه ومات يوم الاثنين. ها عليه السلام. فنحن نحتفل ولا نعزي ما ندري. فلذلك الاحتفال هو يكون كل يوم، هذا الذي أشكل عليه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاصبروا حتى وصلوا الصبر. إن شاء الله بعد العشاء سنجلس ونتباحث موضوع الذي حدث مع الكونغرس ومن إن شاء الله last night، ونقول صلاة الفجر إن شاء الله من يوم الاثنين بالتنسيق مع الشيخ عبد الظاهر ستكون في الساعة السادسة، يبلغ الشاهد منكم الغائب، لأنه بدأتكم متقدمة لابد من التبليغ قبل بيومين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.